بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله والإخوة الكرام ومرحبا بكم في هذا اللقاء في هذا الجامع المبارك في هذه المدينة الطيبة المباركة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في مجلس من مجالس العلم في درس من دروس الأدب والفقه، من هذه الدروس التي نرجو أن نجد فيها الخير والفلاح والنجاح. وغير خاف عليكم أن حضور مجالس العلم فيه نفع عظيم وخير كبير وأجر، لا أظن أن طالب علم يجهل هذا الثواب، فإن من خرج من بيته يطلب العلم يلتمس طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أنتم أيها الإخوة الكرام في خروجكم من بيوتكم من أماكنكم في مجيئكم إلى هذا المسجد المبارك، نرجو ونحتسب عند الله جل وعلا أن نكون وإياكم في طريق الجنة، فلا أعظم من ذلك ولا أكمل ولا أتم لعبد أن يكون في طريق يؤدي إلى جنات عدن. علاوة أيها المؤمنون أيها الطلاب المباركون، أن هذه الدروس يتحصل بها المرء على علم نافع فيرفع الجهل عن نفسه ويعلم غيره ويعمل بهذه الآداب ويحفظ دقيق العلوم، فإن مباحث علم الآداب ربما لا يتكرر بعض منها في مباحث الفقه، فتقرأ كتاب الفقه فلا تجد جملة من مسائل الآداب ربما لا تذكر، بعض الأحكام ربما كانت مذكورة، فأحكام الوليمة مثلا والنكاح تذكر في آداب النكاح، وأحكام ربما مرت أحكام في ذكر باب اللباس في أحكام الزكاة في التختم بالذهب والفضة، وكذا يمرون على أحكام الخواتيم. لكن ثمة مسائل ربما لا تجدها كالتغافل عن عورات الناس، وكذلك في الاستماع لحديث قوم ربما لا تأتي مناسبة في أبواب الفقه يتعرض لها الفقهاء. من هنا عقد الفقهاء هذه الآداب، فطالب العلم إذا تضلع بهذه الآداب واطلع عليها فإنه يحفظ هذه العلوم ويعمل بها ويعلمها. لتقصدوا أربعة قبل ابتداء لكي تفوزوا بالرضا: أولها الخروج من ضلالي، ثانيها نفع خلق ذي الجلال، الثالث الإحياء للعلوم، والرابع العمل بالمعلوم. فطالب العلم يقصد بطلبه العلم أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يعمل بهذا العلم وأن يعلمه غيره، لأن العلم أمانة إذا حفظها الإنسان يقوم بتعليمها وتبليغها لأهله. وإني أرى طائفة من الطلاب من طلاب الآفاق، فهؤلاء أحرى الناس وأولاهم بتبليغ العلم ونشره إلى أهليهم وإلى تعليمهم، وإن هذه الآداب هي من أحكام دينكم وليست نافلة ولا فضلة في دين الإسلام، بل هي من آكده. فجملة من الآداب هي فرض عين، وجملة منها من تركها فقد وقع بالكبائر، ولذلك ينبغي العناية بهذه الآداب، وكذا يحفظ دقيق العلم فيحفظ الناس هذه المسائل ليبلغه كل طالب علم لمن وراءه فيحفظ هذا العلم. أيها المباركون، إن درسنا اليوم هو في فصول الآداب ومكارم الأخلاق للإمام ابن عقيل رحمه الله، فهي فصول في الآداب وفصول في مكارم الأخلاق، وهذه الفصول ليست بالكثيرة المملة ولا بالقليلة التي لا يحصل الإنسان منها شيئا، بل هي مباحث وقطع في الأدب يحتاجها الإنسان. والعلماء رحمهم الله عنوا بالكتابة بالآداب لأن الآداب كما أسلفنا من الدين، ولأن الآداب أيضا والإخوة هي حصن من حصول الدين، فإن المرء فإن الإسلام كما يقول علماء خمسة حصون: الإيمان واليقين، ثم الإخلاص لله عز وجل، ثم الفرائض، ثم السنن، ثم الآداب. أليست النوافل هي سياج للفرائض؟ وكذلك الآداب فإنها السياج الأول للدين، فأول ما يمكن أن يحفظ به الدين هو حفظ ماذا يا مشايخ؟ الآداب. ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يستهين بالآداب، لأن الآداب إذا ذهبت تجرأ الإنسان على السنن وعلى الواجبات، فالآداب هي السياج الأول من حصون الدين. وكذلك أيها الإخوة الكرام، العلماء نصوا على أهمية الأدب، وأنتم تقرؤون في سير الأئمة أن الأمة ربما بعثت ولدها ليطلب العلم، ثم تقول له: إذا حفظت 100 حديث ائتني أنظر إليك، فإن رأيت أن الحديث قد غير في نفسك وفي هديك وسمتك فامضي، وإلا فدع. لأن العلم أيها الإخوة يجب أن تظهر ثمرته على المرء في أدبه، في سمته، في دله، هذا هو أثر العلم وهي بركته. ولذا قال ابن المبارك رحمه الله وهو متقدم، يقول رحمه الله: طلبت العلم فحصلت منه شيئا. يقول: طلبت العلم فحصلت شيئا منه. قال: وطلبت الأدب فإذا بأهله قد بادوا. العلم يقول حصلت شيئا منه، لكن الأدب لم أجد أهله. ولذلك قال رحمه الله: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. فشيء من الأدب يتعلمه المرء، هذا له أثر على نفسه، على عبادته، على سلوكه، في انتظام حياته مع أولاده، مع زوجه، مع جيرانه، مع أقرانه، مع شيخه، مع تلامذته. هذا الأدب يحتاجه المرء، والقليل منه يغنيك عن كثير من العلم. وقال بعضهم: لا أدب إلا بعقل، ولا عقل إلا بأدب. فالأدب يزيد في عقلك، كما أن تحصيل الأدب لا يمكن أن يكون إلا بالعقل. ولذلك فإن الآداب دلت عليها الشرائع، وكذلك دل عليها العقل السليم. فإن الآداب لا تخالف العقل، بل إن العقل السليم يدل على هذه الآداب ويرشد إليها. فلا علم فلا أدب إلا بعقل، ولا عقل إلا بأدب. لا يمكن أن نرى رجلا لا يلتزم آدابا وأن يكون عاقلا. ولذلك أيها الإخوة، العرب توصي بصحبة العاقل، وتعلم مكانة العاقل، وتحذر من الأحمق، والعدو العاقل خير من صديق أحمق. فالعاقل كيف نعرف عقله؟ إنما نعرف عقله بأدبه وخلقه، فالذي تستدل به على عقل المرء الآداب والأخلاق. فإذا رأيت الرجل متأدبا صاحب خلق فعندها تعلم أنه قد كمل عقله، وإذا رأيت الرجل ضعفت آدابه وذهبت أخلاقه فعندها تعلم أن عقله عقل ناقص. ولذا قال البستي رحمه الله في روض العقلاء: ولن يتم دين امرئ حتى يتم عقله. لن يتم دين امرئ حتى يتم عقله، لأن العقل أيها الإخوة يرشد إلى مكارم الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: صالح الأخلاق. فصالح الأخلاق ومكارم الأخلاق تتمة للدين، وإذا تمت الأخلاق تم العقل، فيكون ذلك أيها الإخوة متمما لدين الإنسان أن تتم أخلاقه. لكن العقل وحده لا يستقل، وأيضا المروءة وحدها لا تستقل، لا بد من ديانة تحث المرء على التزام هذه الآداب وهذه الأخلاق. لأن المرء إن لم يكن له ديانة تحمله على هذه الآداب وهذه الأخلاق، فإنه بمجرد وجود مصلحة له ربما ترك الأخلاق الفاضلة. أنا أضرب لكم مثلا: في الصحيح أن هرقل قال لأبي سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه، قاله وعندما سأله بعض الأسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو كيف هو فيكم؟ هل كان من أحد من أهله ملكا؟ كيف أصحابه؟ هل يغدر؟ قال: ماذا؟ قال: نحن وإياه في مدة، يعني ما ندري ماذا يفعل بها. يقول: ما وجدت إلا هذه التي ممكن أن أدخل فيها في ربما في شيء يقدح في النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لماذا؟ لأن هرقل جعل أصحابه من ورائه، فجعلهم من خلفه حتى إذا كذب يعلم أنه قد كذب. فيقول أبو سفيان: والله لولا أن يؤثروا علي كذبا لكذبت، والله لولا أن يؤثروا علي كذبا لكذبت. ما الذي حمل أبا سفيان في ذلك الحين على مكارم الأخلاق؟ المروءة والعقل. وما الذي جعله يفكر أن يترك هذا الخلق وهو خلق الصدق، المصلحة وعداء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فدل ذلك على أن المرء إن لم يمنعه دين وإن لم يحمله دين على الالتزام بالأخلاق فإنه ربما عند مصالحه تذهب هذه الآداب. فالذي يجعلك متمسكا بآدابك هو دين الله جل وعلا. ولذا ينبغي أن نعلم أن الآداب هي من دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والعلماء رحمهم الله لم يغفلوا الكتابة في الآداب، فجملة من أحكام الآداب موجودة في كتب الفقه. والحنابلة على وجه الخصوص لهم عناية بالآداب، فقد ألفوا كتبا مفردة في الآداب، منها كتاب عقيد رحمه الله، ومنها الآداب الشرعية بن مفلح، وكذلك غذاء الألباب للسفاريني في شرح منظومة الآداب، وكذا الحجاوي والبهوتي والمرداوي لهم شروح على منظومة الآداب، لكنها مفقودة. الشرح الموجود هو شرح الحجاوي رحمه الله، وكذلك ثمة شرح أو كتاب في الآداب عند الحنابلة رحمهم الله، كتب كتبت غير مفردة، مثلا ابن بلبان صاحب مختصر أقصر المختصرات له رحمه الله مختصر الإفادات في العبادات وجملة من الآداب والإفادات، فعقد فصلا في الآداب فصل مستقل. وابن حمدان رحمه الله في الرعاية وصاحب المستوعب. فكثير من الحنابلة أفردوا أحكام الآداب بجزء مستقل من كتبهم، وهذا لأهمية الأدب. وكذا في بقية المذاهب، وكذا في بقية المذاهب، فحضور الآداب واضح، لكن الحنابلة رحمهم الله عنوا به عناية شديدة. ومن سمات المذهب الحنبلي العناية، وهذا من خصائصه، العناية بالأدب، هذا يكاد يكون من خصائص المذهب الحنبلي. بمعنى لما نقول من خصائص لا نعني أن بقية المذاهب لا تعمل به، فنقول مثلا من خصائص مذهب أحمد الاستدلال بقول الصحابي، هل يعني ذلك أن بقية المذاهب لا تستدل بقول الصحابي؟ لا، لكن نص أن هذا من خصائصه. فمن خصائص ومزايا مذهب الحنابلة رحمهم الله أنهم يعنون بكتب ماذا؟ الآداب، بتعلم الآداب. ولذلك ابن عقيل بنفسه يقول في ترجمته، يقول: وإنك ترى في الحدث من أصحاب مذهب الإمام أحمد أو من متعلمة الحنابلة ترى فيه الأدب والوقار، وترى في شيوخهم الزهد والورع. ولذا يقول ابن عقيل رحمه الله صاحب الترجمة وصاحب الكتاب، يقول: إن هذا المذهب، يعني مذهب أحمد، قد ظلمه أصحابه. مذهب أحمد يقول ظلمه ماذا؟ أصحابه. لماذا؟ يقول: لأن أصحاب المذاهب الأخرى قل أن يبرع رجل منهم بطرف من العلم إلا وقد تولى القضاء وتولى بعض الولايات الشرعية التي تمكنه من تبليغ العلم وتعليمه، فينتشر عند ذلك ماذا؟ المذهب، كما حصل لأبي يوسف رحمه الله قاضي القضاة. فكان أبو يوسف رحمه الله سببا رئيسا في انتشار مذهب الحنفية، لأنه هو لماذا؟ القضاء. أما الحنابلة رحمهم الله، يقول ابن عقيل: فكان أحدهم إذا أخذ بطرف من العلم حمله ذلك على الزهد وعلى البعد عن تولي الرياسات، فأصبح منعزلا عن كل هذه الأماكن التي تمكنه من تبليغ العلم ومن تعليمه، فعند ذلك يقول هذا المذهب ظلمه أصحابه. ابن عقيل صاحب الكتاب كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله من أذكياء العالم، من أذكياء العالم، ولد سنة 31 بعد 400. ابن عقيل كان ذكيا صاحب نظر وفكر واجتهاد، وله مطالعات وتأملات ومناظرات، كان شديد يعني حاضر الذهن والقريحة عند المناظرة، وله مناظرات مدونة مسطرة، ويشهد كما يقول العلماء بفضله كتابه كتاب الفنون. كتاب ماذا؟ الفنون. كتاب الفنون العلماء الذين ذكروه وقفوا على بعض النسخ منه يقول أحدهم وقفت على المجلدة 68 بعد 300، يعني بعضهم يقول وقفت على المجلد بعد 400، وبعضهم عدوا إلى 800 مجلد، وبعضهم ذكر إلى 400. وهذا يبدو في اختلاف ماذا مشايخ؟ النسخ، النسخ والنسخ، لكن في الجملة يدل على أن هذا الكتاب ماذا؟ كتاب عظيم وكبير. وابن القيم في بداع الفوائد ينقل عنه ويذكر بعض اللطائف منقولة من كلام ابن عقيل رحمه الله، وله تأملات وله نظر. ولذلك من جميل عباراته أنه يقول هذه النفس لا تستعظم ما تقدمه، يعني ما تقدمه نفسك في ذات الله جل وعلا. يعني أنت الآن مثلا تجلس من العصر إلى العشاء تطلب العلم، ربما نفسك تعاظمت هذا ورأت أن هذا شيئا عظيما، أنك تركت الراحة وتركت اللهو ومكثت في مسجد من العصر إلى العشاء تطلب العلم. يقول لا تتعاظم من نفسك شيئا تبذله لله جل وعلا، لأن هذه النفس التي عملت عملا يسيرا هي نفسها التي في سبيل الدنيا ولأجل الدنيا أتعبت نفسها لأجل لذة عابرة. هذه النفس سعيا لهوى أو طلبا لمال أو رياسة أتعبها المرء بأسفار وأحمال وأثقال، ومع ذلك لم يستعظم ذلك منها. فما بال هذا الرجل إذا جلس في طاعة من الطاعات يستعظم ذلك من نفسه؟ يقول لا تعظم هذا من نفسك. وقد كان رحمه الله حنبلي المذهب معظما لأحمد، إلا أنه يقول عن نفسه إنما الواجب اتباع الدليل، إنما الواجب اتباع الدليل، فلا اتباع أحمد مع تعظيمه الإمام أحمد رحمه الله. ولذا ناظر مرة الكية الهراسي من تلاميذ إمام الحرمين الجويني بغداد في ذلك الزمان الذي فيه ابن عقيل، فيه الغزالي والكية الهراسي وأئمة الدنيا كانوا في بغداد، وأئمة الحديث الخطيب البغداد وجماعة من أهل العلم. فكان ابن عقيل رحمه الله في ذلك الوقت ناظر الهراسي رحمه الله فانقطع، فقال له الهراسي هذه المسألة ليست في مذهبك، يعني هذا القول ليس في مذهبك، يعني مذهب الحنابلة. فقال له ابن عقيل أنا لي اجتهادي، قال ابن عقيل ماذا؟ أنا لي اجتهادي ومستعد أن أذكر دليل ما أقول وأنا أن أجيب عن كل إرادة يرد عليه. فقاله الهراسي رحمه الله حق لك، حق لك، يعني بلغ منزلة عالية في العلم والتحقيق والاجتهاد. إلا أنه كما قال، كما وهذه الفائدة لكم المشايخ، كما قال ابن رجب قال خذله قلة بضاعته في الحديث، خذله ماذا؟ قلة بضاعته في الحديث. فلو كان معتنيا بالحديث لكان إمام الدنيا. ولهذا قصة حصلت في ترجمته، يعني انشغل عن المحدثين حتى قال ابن رجب لو أنه انتفع بالخطيب وبغير من كان في زمانه لكان أولى من فلان وفلان. وهذا دلالة مشايخ أن الاشتغال بالحديث له أثر في فقه الفقيه، وأنه يضر بالفقيه ألا يكون له ماذا؟ عناية بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك ابن رجب يقول خذل ابن عقيل ماذا؟ عنايته بالحديث. لو كانت له عناية بالحديث لكان خيرا مما كان عليه رحمه الله. وقد كان حريصا على وقته كما تعلمون، له قصص مشهورة أنه كان يأكل كعك ويفضله على الخبز، يقول كعك يابس مع الماء هذا أسرع في الأكل والهضم من الخبز، فكان يفضله لأجل الوقت من شدة عنايته رحمه الله في الوقت. وكان يقول لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري في غير فائدة، فإن توقف لساني عن المناظرة وبصري عن المطالعة وقلمي عن الكتابة أعملت فكري وأنا مستلقٍ، يعني إن لم يكن قارئاً أو ذاكراً أو كاتباً فإنه يعمل ماذا مشايخ؟ يعمل فكره. ولذلك حفظ في عقله، فقد عمر رحمه الله فتوفي بعد 513 تقريباً. يقول رحمه الله بأنه وجد في 80 ما كان يجده في 20، يعني بقي محفوظاً بقواه لأنه استعمل عقله. العقل مشايخ عضله، العضلات التي لا تستعمل ماذا يحصل لها؟ تضعف. العقل عضلة، إذا كان مجهدا بالفكر والتأمل والمراجعة فإن صاحبه يكون بإذن الله جل وعلا فاضلا. وهذا اللقاء كما أسلفنا المشايخ في أحكام ماذا؟ الآداب. والآداب هم يقولون جمع أدب، جمع ماذا؟ أدب. والأدب هذه المادة في أصلها مأخوذة من الاجتماع، وذلك سميت الوليمة مثلا ما أدب، لأن فيها الاجتماع، يجتمع عليها الأكلة ويجتمع لها الناس. فاجتماع الناس هذه مأدبة وليمة. الأدب اجتماع الفضائل، والأدب هو التخلق بالخلق الجميل. ولذلك العلماء يقولون عندنا خلق وخلق. الخلق هو صورة ماذا؟ الخلق صورة الظاهر، والخلق صورة الباطن. وابن القيم رحمه الله في أحد كتبه يتكلم عن جمال الروح، وظن في الروح، وعن جمال الظاهر، فيقول جمال الروح هو الأصل، وجمال الظاهر هذه زينة ظاهرة، وهي نعمة من الله يؤتيها بعض العباد، كما قال تعالى يزيد في الخلق ما يشاء. فالخلق الله تعالى خلقهم وزاد بعضهم حسنا، لكن الجمال الحقيقي يقول هو جمال ماذا؟ الباطن، وهو جمال الروح في العلم والدين والصدق. وذلك يقول ترى الرجل ليس له صورة في الظاهر جميلة، لكنه من أهل الإخلاص والتقى والعلم، فتعلوه المهابة، وترى له جمالا وحسنا، وإنك وخصوصا يقول ابن القيم رحمه الله يقول إن كان له حظ من الليل فهذا يزيده ماذا؟ يزيده نورا وبهاء وسرورا. قال وهذا شيء مشاهد. فجمال الروح يؤثر، والخلق يؤثر في جمال ماذا مشايخ؟ الخلق. بينما العكس لا يؤثر، جمال الخلق إن لم يكن معه شكر لهذه النعمة، لنعمة الجمال، فهي نعمة من الله تشكر، ويبتلى العبد فيها كما يبتلى بالغنى والفقر، فليس المرء فيها يد. فإنها إن لم يكن المرء معتن بخلقه فإن خلقه لا يورثه جمالا في روحه، لكن الروح والإخلاص والصدق والإيمان تورث جمال الظاهر. أيها الإخوة الكرام، فتجد المرء يكون من أجمل الناس. وابن القيم تكلم عن ذلك كلاما حسنا، ولذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من الناس أحد أطيب ريح منه عليه الصلاة والسلام، فطابت نفسه صلى الله عليه وسلم وطابت رائحته عليه الصلاة والسلام. ولذا العلماء يقولون مشايخ يعني ما استجلبت الفضائل في الدنيا بمثل الأدب، وما ذهبت المكارم والفضائل بمثل ذهاب الأدب، فكل خير بالأدب، وكل نقص يعتري المرء يكون هذا النقص في ذهاب أدبه. وإن هنا في هذا الدرس نعمد إلى أن نبين لكم أن المسائل التي ترد ليس بالضرورة أن تكون من مسائل جديدة، فجملة من هذه المسائل هي مسائل معروفة حاضرة عندكم، لكن القصد منها أيها الإخوة أن ترسخ في النفوس. ما القصد منها؟ أن ترسخ في النفوس، لأن النفس إن لم تكن الأخلاق متمكنة منها فإن مآلها إلى ماذا؟ إلى عاداتها. فكل امرئ صائر يوما إلى شيمته، كل إنسان أيها الإخوة لابد أن يصير يوما ماذا؟ إلى شيمته، وإن تخلق أخلاقا إلى حين. الذي يتخلق بعض الأخلاق فإنه في المضايق تظهر أخلاقه الحقيقية. من هنا هذا الدرس المقصود منه أن نتعلم، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. يعني لابد، ما يقبل في دين الإسلام أن يقول المرء أنا هكذا، لا، ما في اسمه هكذا. أنت مسلم ملتزم بشرائع الله، كما أنك هكذا تنام وتقوم من النوم لأجل الصلاة، فهكذا تكون مغضبا ولكن لأجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عند الله جل وعلا تترك الغضب وتتعلم الآداب الحسنة. فلا بد أيها الإخوة من التحلي بهذه الآداب حتى تكون سجية. وأول مستفيد من الأدب هو أنت. هذه الآداب ربما ترى أنها للناس، للجيران، للمعلم، للإخوان للأصدقاء، لكن الحقيقة المستفيد الأول هو من؟ هو أنت كما قال الشافعي رحمه الله. ومن تهيب الرجال ماذا؟ هابوه، ومن حقرهم حقروه. فأنت إذا كنت ذا أدب فإن الناس يتأدبون معك. فترى بعض الناس الكل يحترمهم ويقدرهم ويجلهم لأنهم في الحقيقة رزقوا أدبا حسنا، فأصبحوا هم على أدب، فاضطر الناس إلى أن يتأدبوا معهم. فإذا قل أدب المرء فإنه والحال هذه ربما استهان به الناس. طيب، احنا ودنا مشايخ نبدأ في اللقاء إن شاء الله ونشرح كلام ابن عقيل رحمة الله تعالى علينا وعليه، وسنحاول أن سننتهي إن شاء الله منه في اليومين، وسنحاول أن نقرر الأدلة الدالة على هذه المسائل وقول الفقهاء في ذلك، خصوصا في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وأيضا نذكر الثمرة التي ينبغي الإنسان أن يعنى بها من هذه الآداب وهذه الأخلاق. الآداب باب واسع كما أسلفنا. الإمام ابن مفلح رحمه الله في الآداب الكبرى في الآداب الشرعية كتب ثلاث مجلدات بدون تحقيق، مع التحقيق ست مجلدات، وكل من جاء بعده ربما استفاد منه، بل هو الأصل المعول عليه في كتب الآداب كثير منه، خصوصا عند الحنابلة وعند غيرهم من كتب ابن مفلح رحمه الله. وهذه الآداب جملة عظيمة، نحن سنأخذ منها اليوم نبذ، سنأخذ منها ماذا مشايخ؟ نبذ. وغزالي يقول رحمه الله، ويقال غزالي ويقال غزالي، بعض يقول غزالي نسبة إلى الغزل، وهذا رجحه عبد الرحمن العثيمين رحمه الله صاحب التحقيقات. وبعضهم يقول غزالي ينسبه إلى بلدة، إلى بلدة. الغزالي رحمه الله يقول: من لم يحصل له المذاق، من لم يحصل له المذاق لا يحصل له الاشتياق. من لم يحصل له المذاق لا يحصل له ماذا مشايخ؟ الاشتياق. فأنت اليوم وغدا تذوق الآداب إن شاء الله وتشتاق للقراءة فيها، فهذه نبذ مشوقة إلى ما وراءها من كتب الآداب. فنسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم فوق ما نرجو ونروم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة للإمام أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذه نبذة من فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة من تأليف الشيخ الإمام القدوة أبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المقدمة قيل أنها من نساخ كتبوها، وقيل أنها من كلام ابن عقيل رحمه الله. فالبدء بسم الله الرحمن الرحيم هي سنة المؤلفين والمصنفين. فالسنة أن يبتدئ المرء كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه السنة في الكتب بخلاف الخطب. فالسنة في الخطب أن تبتدأ بالحمد لله، ولذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم مفتتحة بحمد الله جل وعلا. أما كتبه فكان يفتتحها عليه الصلاة والسلام ببسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ومحمد بن عبد الله إله هرقل عظيم الروم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالكتب تفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم حمد الله فقال: الحمد لله رب العالمين. والحمد هو الثناء على المحمود بصفات الكمال، يقولون محبة وتعظيما، لأنه لم تكن ثمة محبة وتعظيم فهذا مدح. قد تذكر محاسن امرئ من غير محبة فهذا مدح، لكن حصل معه محبة وتعظيم فهذا هو الحمد، فهذا هو الحمد. فقال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، فحمد الله جل وعلا، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا يقول العلماء: إذا كتب المرء كتابا يفتتح بالحمد بسم الله الرحمن الرحيم، ثم لا بأس أن يحمد الله جل وعلا، لا بأس أن يحمد الله جل وعلا، لأنه اقتداء بكتاب الله تعالى، فإنه بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا يحفظ فيما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كتب كتابا وصلى على نفسه عليه الصلاة والسلام، لكن عمل الأمة على ذلك أنهم يحمدون الله تعالى ويصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أراد أن يتقدم لخطبة لرجل يريد أن يزوج فيقول بسم الله والحمد لله، يقول الصلاة والسلام على رسول الله، هذا فلان قد جاءكم خاطبا، فإن قبلتموه فالحمد لله، وإن رددتموه فسبحان الله. يعني إن قبلتموه الحمد لله، وإن رددتموه فسبحان الله. قال: وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين كما مقرر في كتاب الله تعالى وإجماع الأمة، فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من ادعى النبوة بعده فهو كاذب. وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، هذه نبذة أي قطعة، والنبذة هي القطعة اليسيرة، هي القطعة اليسيرة من فصول الآداب ومكارم الأخلاق. والفصل في الأصل أنه الفاصل هو الحاجز بين شيئين، والفصل يفصل بينه وبين ما قبله وبين ما بعده، فهو حاجز معنوي فينتقل بك من جملة إلى جملة ومن أبواب من مسائل إلى مسائل، يفصل بينها بفصل فهو فاصل معنوي. قال: ومكارم الأخلاق المشروعة. ومكارم الأخلاق، فالأخلاق الكريمة هذه موصوف وصفة، مكارم الأخلاق من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. المشروعة من تأليف الشيخ الإمام القدوة أبي الوفاء علي بن محمد بن عقيل الظفري رحمه الله تعالى وغفر له وألحقنا بزمرة الصالحين. وقد تقدمنا ذكرنا جملة من سيرته، وأنه حنبلي المذهب، وأنه ما حنبليته إلا أنه له اجتهاد وله مسائل تخالف المذهب، منها جملة في هذا الكتاب له اجتهادات تخالف المستقر عليه مذهب الإمام أحمد رحمه الله، مع حبه لأحمد وتعظيمه لأحمد، حتى كان يقول: عجبت ممن يقول أرتضي أحمد في الأصول ولا أتبعه في الفروع، رضيته بالأصل ألا ترتضيه في الفرع؟ يقول هكذا، يعني يلزمه يقول: رضيت أحمد في الأصول والاعتقاد ألا ترتضيه في الفروع؟ يقوله رحمه الله. ثم قال رحمه الله: فصل. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فصل. السلام المبتدئ يكون من الماشي على القاعد ومن الراكب على الماشي والجالس، والابتداء به سنة. وإذا سلم الواحد من الجماعة المشاة أو الركاب أجزأ من الجماعة، أجزأ عن الجماعة. وإذا رد واحد من الجلوس أجزأ عن الجماعة. وصفة السلام: سلام عليكم. وصفة الرد: وعليكم السلام. والزيادة المأمور بها المستحبة: ورحمة الله وبركاته. ولا يستحب الزيادة على ذلك، ويستحب ورحمة الله ليترك للمجيب الزيادة المأمور بها، وهي قوله وبركاته بأحسن منها أو ردها. حسبك. يقول رحمه الله: فصل. السلام المبتدأ يكون من الماشي على القاعد. فبدأ رحمه الله كتابه بأحكام السلام. والسلام اسم من أسماء الله جل وعلا، وهو دعاء لمن سلمت عليه، كما تقول لامرئ رعاك الله وحفظك الله تقول السلام عليكم، يعني سلمك الله من كل آفة وشر. فالسلام من يقول مبتدأ يكون من الماشي على القاعد. فالسلام أفادنا أنه يكون بين طائفتين أو بين رجلين، فثمة مبتدئ وثمة راد. فالسلام ابتداؤه كما يقول العلماء ابتداؤه سنة، ابتداؤه ماذا؟ سنة. وهذا عليه جماهير أهل العلم، بل حكي الاتفاق على ذلك، حكي الاتفاق على ذلك أن السلام ماذا؟ سنة. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه من فروض الكفايات، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، وهو قول في المذهب أن السلام واجب. واستظهره ابن تيمية رحمه الله أن السلام ماذا؟ واجب، لأنه من حق المسلم على المسلم. والسلام المبتدأ يكون من الماشي على القاعد، وهكذا قال بعض المحدثين بأن السلام واجب، لكن جماهير أهل العلم على أن ابتداء السلام ماذا؟ سنة، ويرون أن رده واجب. طيب أيهما أفضل؟ وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. من هنا نظم السيوطي رحمه الله نظما فيما فضل النفل فيه على الفرض. الأصل أنه ما تقرب عبد لله جل وعلا بشيء أحب من الفرائض، لكن جملة من المسائل قالوا نوافلها ومستحباتها أفضل ماذا؟ من واجباتها، منها السلام. قالوا ابتداء به ماذا؟ سنة، ورده واجب، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، فقدموا ذلك. والأفضل والفرض والنفل ليس بأفضل من فرض أبدا ولو جاء منه بأكثر. وذكروا مسائل، السيوطي ذكر السلام، وذكر كذلك إبراء المعسر، إبراء المعسر سنة ومستحب، لكن إنظار المعسر ماذا؟ المعسر في الدين إنظاره ما حكمه؟ واجب، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لكن إبراءه من الدين ماذا؟ سنة، مستحب، وهو أفضل من الواجب. والتطهر قبل الوقت كذلك أفضل من التطهر عند الوقت مع أنه هو الواجب. وكذلك زاد الخلوة من الحنابلة رحمه الله، قال الختان، الختان كما سيأتينا إن شاء الله يجب عند البلوغ، لكن الأفضل أن يكون في سن في الأسابيع الأول. وهذه الأفضلية خير من وقت الوجوب، لكن في الحقيقة كل ما قيل فيه بأن النفل أفضل من الواجب منتقد. فالإبراء مثلا إنظار وزيادة، صحيح؟ فلذلك كان أفضل لأنه إنظار وزيادة. وتقديم الاختتان هو فعل للواجب ماذا؟ وزيادة. فلا يمكن أن يكون النفل أفضل من الواجب بحال من الأحوال. فالسلام سنة ورده واجب، وهذا هو الحكم عند أهل العلم رحمهم الله. والرد واجب عند أهل العلم. قال المبتدأ، يعني من يبتدئ السلام، قال يكون من الماشي على القاعد ومن الراكب على الماشي والجالس. قال النبي صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، ويسلم الصغير على الكبير. فهذا ترتيب، الصغير يسلم على الكبير، والقليل على الكثير، والماشي على القاعد، والراكب على الماشي. لذا قال رحمه الله يكون من الماشي على القاعد، لأن الماشي هو الوارد، والقاعد هو الذي قد ورد عليه الماشي. وقاعدة المذهب الحنبلي أن السلام يكون ابتداؤه من الوارد، يعني إذا حصل اختلاف في الأحوال فالذي يغلب من هو؟ يغلب جانبه في البدء الوارد، الذي يغلب جانب من مشايخ؟ الوارد. فمثلا السلام ابتدى يكون من الماشي على القاعد، فالماشي يسلم من هو الوارد، ومن الراكب على الماشي. فإذا كان الماشي هو الوارد، الراكب على بعيره أو على دابته أو في سيارته، والذي ورد عليه من هو؟ الماشي. من يبتدئ السلام هنا؟ الماشي. فالوارد هو المقدم، الوارد هو المقدم. لكن إن كان الماشي والراكب كلاهما على نفس الحال قد ورد على بعضهما، فالذي يسلم أول هو من؟ الراكب. قالوا ليكسر الكبر، لأن الراكب أعلى منزلة من الماشي، فإذا سلم تواضع، إذا سلم تواضع. قال فيسلم الراكب على الماشي والجالس. إذن علمنا مشايخ أنه في ذلك هذا الترتيب وقاعدة المذهب كما في الإقناع أن المبتدئ هو من المشايخ؟ هو الوارد. إذن يبدأ الوارد. قال والابتداء سنة. الابتداء ماذا؟ سنة. وكما تقدم قلنا أن أحد القولين في مذهب أحمد أن الابتداء واجب، وهذا ذكره اختاره ابن تيمية رحمه الله. ثم قال رحمه الله: إذا سلم الواحد من الجماعة المشاة أو الركاب أجزى عن الجماعة. فالواحد يجزى، وإذا رد واحد من الجلوس أجزى عن الجماعة. إذن يكون السلام فرض سنة، سنة كفائية، ورده واجب ماذا؟ كفائي. فإذا سلم على الجماعة يكفي أن يرد ماذا؟ أحدهم. وقد جاء في ذلك حديث عند أبي داود رحمه الله أنه يجزى عن الجماعة أن يسلم أحدهم، ويجزى أن يرد أحدهم. والحديث حسنه جماعة من العلماء، ومن أهل العلم من ضعف الحديث. لضعف الحديث قالوا إذا يكون رد السلام فرض عين على الأصل، لكن جمهور الفقهاء يرون أن رد السلام فرض كفاية. ظاهر مشايخ. وعلى هذا مسألة، إذا كان رده فرض كفاية ففرض الكفاية لا يسقط إلا بالبالغ. الأذان فرض كفاية، هل يجزى أن يقوم بالأذان في البلد صبي لم يبلغ؟ ما يجزى. لا، لأن الوجوب لا يسقط عن الجماعة إلا بفعل مكلف. ولذلك إذا سلم على جماعة ورد عنهم صبي لم يبلغ فإن هذا الرد لا يجزى عنهم. وإذا رد البالغ حصل إجزاء عن من كان معه. ظاهر مشايخ. لأن رد الصبي يقولون سنة. ولذلك في المذهب إذا سلم الصبي إذا يستحب أن يسلم عليه، بل المذهب يجوز كما سيأتي السلام على الصبيان، ويستحب أن يسلم على يسلم على الصبي، وقيل يجوز السلام على الصبي، لكن رد السلام من الصبي يكون واجبا. يعني رد السلام من الصبي يكون ماذا؟ واجبا. فالصبي لا يجب عليه أن يرد السلام، ولا لأنه غير مكلف، ولا يجزى أن يرد السلام على الجماعة، لكن الجماعة إذا سلم عليهم أو سلم عليهم صبي يجب عليهم أن يردوا عليه ماذا؟ السلام، ويجزوا ببالغ. فيجزى عن الجماعة أن يرد أحدهم. وقاسوا في المذهب على ذلك تشميت العاطس. فإذا عطس امرؤ وحمد الله فتشميته فرض كفاية، قياسا على ماذا مشايخ؟ على السلام. فالسلام يكفي أحدهم، والتشميت ماذا؟ يكفي أحدهم. لما نقول فرض كفاية لا نعني أن الأدب والأكمل هو ترك السلام، إنما تبرأ الذمة برد أحدهم، لكن الأتم والأكمل أن يرد ماذا؟ جميعهم، ليحصلوا على الفضل والثواب والأجر. قال رحمه الله: قال وصفة السلام سلام عليكم. صفة السلام سلام عليكم، فجعلها ابن عقيل رحمه الله بالتنكير، جعلها بالتنكير. وصفة الرد وعليكم السلام، أي بالتعريف وعليكم السلام. واستقر مذهب أحمد رحمه الله على أن تحية الموتى معرفة، كما تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، فتحية الموتى معرفة. وتحية الأحياء استقر مذهب أنها تصح بالتعريف وتصح ماذا؟ بالتنكير. واختار هنا ابن عقيل قال يقول سلام عليكم، أي بالتنكير. قال تعالى: سلام على نوح في العالمين، سلام على إلياسين. فجاء السلام منكرا، قالوا سلاما، قال سلام، فجاء السلام منكرا، فيصح منكرا ويصح كذلك بالتعريف. أما الرد فلا يكون إلا ماذا؟ بالتعريف، تقول وعليكم السلام. قال رحمه الله سلام عليكم، وصفة الرد وعليكم السلام. ويصح كذلك في المذهب أن تحذف الواو، تقول عليكم السلام صحيحة، وجاءت السنة بذلك. كان في الصحيح أن الله تعالى أمر آدم أن يسلم على هؤلاء النفر من الملائكة، قال فانظر ماذا يجيبوك أو ماذا يحيوك، فإن تحيتك وتحية ذريتك من بعدك، فسلم عليهم فردوا عليه عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ولذلك يصح في المذهب أن ترد وعليك السلام، ويصح كذلك أن تقول ماذا عليك السلام وعليكم السلام، كل ذلك صحيح وجاءت به السنة. قال رحمه الله والزيادة المأمور بها المستحبة ورحمة الله وبركاته، ولا يستحب الزيادة على ذلك. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالواجب على من حيي أن يرد بما حي به أو يزيد، هذا أكمل. فإذا حي السلام عليكم وجب عليه أن يقول ماذا وعليكم السلام، واستحب له أن يزيد ورحمة الله وبركاته. فقد دخل رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فسلم السلام عليكم قال 10، ثم لما السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30. فإذا زدت في الحسنات 10. وقال رحمه الله الزيادة المأمور بها المستحبة ورحمة الله وبركاته، ولا يستحب الزيادة على ذلك. فمذهب الحنابلة أن الزيادة على ورحمة الله وبركاته غير مشروعة، من قولك ومغفرته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوان، وهذه غير مشروعة. وضعفوا الأحاديث الواردة في الزيادة، ونقلوا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر أن السلام انتهى إلى البركة وبركاته، فهذا نهاية السلام وبركاته، وهذا مذهب الحنابلة. وضعفوا ما جاء في ذلك من الأحاديث، وبالفعل أحاديث فيها ضعف، الزيادة على وبركاته فيها ضعف. ولذلك ابن عقيل رحمه الله قال انتهى إلى البركات. من هنا استحب رحمه الله، قال يستحب ورحمة الله ليترك للمجيب الزيادة، يعني يقول يستحب للمبتدئ أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، لماذا؟ ليترك للمجيب الزيادة فيقول المجيب وبركاته، لأن الله تعالى قال بأحسن منها أو ردوها. فأنت إذا فعلت ذلك أغلقت عليه باب ماذا؟ الزيادة. وهذا ما ذهب إليه ابن عقيل رحمه الله، واختار هذا القول. وقيل المستحب أن يأتي بالسلام كاملا، لأن القاعدة لا إثارة في القرب، القاعدة لا إثارة في القرب، فالزيادة هنا إثار، إذا تركت له الزيادة أنت قد آثرته ماذا؟ في القرب. والقاعدة كما يقول الفقهاء لا إثارة في القرب، لأن الإثارة في القرب مشعر باستغناء المرء عن القربة. فإذا آثرت امرأة بالتقدم للصف الأول أو آثرته ببقية السلام، فأنت كأنك تقول بأنك مستغن عن هذه الحسنات العشر، وقد جعلت هذه الحسنات لمن؟ له هو. ولذلك طائف من أهل العلم لا يرون ذلك، ويرون أنه لا إثارة في القرب، وهذا أقوى من حيث التقعيد والدليل، والله أعلم. ثم قال رحمه الله وسلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله وإذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه شجرة أو جدار ثم التقوا عادت سنة السلام، كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. نعم، وإذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه شجرة أو جدار ثم التقوا عادت سنة السلام، قال كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما جاء يعني في السنن، وهذا من أصول مذهب أحمد القول بعمل الأخذ بعمل من الصحابة. وهنا قالوا بسنية هذا الأمر لفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا لقي أحدكم أخاف ليسلم عليه، فإن حال بينهما شجرة أو جدار أو كما قال عليه الصلاة والسلام فليسلم. ولذلك السلام يكون بعد الفاصل، يكون مرة أخرى، وهذا من السنن التي ربما تكون مهجورة. فإذا قام المرء مثلا من مجلسه ثم عاد فينبغي له أن يسلم. وإذا مثلا حصل اتصال بينك وبين امرئ فإنك ينبغي لك إذا ابتدأت أن تسلم. وإذا قطعت الاتصال لحاجة لانتظار أو نحو ذلك ينبغي لك إذا عدت أن تعود وتبتدأ ماذا بالسلام مرة أخرى. وهكذا إذا قمت عن ضيفك في المجلس تسلم عند قيامك وعند رجوعك. ولذا في الحديث ليست الأولى بحق من الثانية. فسلامك عند القيام من السنن أيضا وعند الفراق. طيب نحن قلنا أن الأصل في المذهب أن الوارد هو الذي يسلم، يعني في الهاتف إذا اتصلت من يبتدئ السلام؟ المتصل. المتصل يبتدئ السلام متصل. وذكر ذلك الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في آداب الهاتف أن المسلم يكون من هو المتصل. والعلماء يقولون الخطاب الكتاب كالخطاب، القاعدة الفقهية الكتاب كالخطاب. وبناء عليه السلام يكون مشروعا كذلك في ماذا؟ في المكاتبات. ورد السلام يكون مشروعا في المكاتبات. فإذا جاءتك رسالة في الهاتف السلام عليكم ورحمة الله، هل ستذهب للدرس اليوم؟ تقول نعم ما يكفي، تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن الكتابة كالخطاب. فالذي سلم عليك كتابة كأنه سلم عليك ماذا؟ خطابا مشافهة، فيأخذ أحكام المشافهة، فيجب عليك ماذا؟ الرد، يجب الرد. من هنا قال العلماء القاعدة الكتاب كالخطاب. وينبغي المرء أيضا إذا ختم المحادثة أن يسلم، لأنه في المجلس ليست الأولى بحق من الثانية. كذلك أيها الأخوة في المخاطبة في عبر التقنية في الواتساب في نحو ذلك، ينبغي إذا انتهيت من المحادثة وأردت أن تشعر صاحبك بانتهاء المحادثة، إذا كان بينكم مجلس إلكتروني أردت أن تشعره بانتهاء المجلس، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهو إذان بانتهاء ماذا؟ بانتهاء المجلس، ولأن الكتابة كالخطاب. وبين أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك، وفي هذا مزيد من الحسنات والثواب والأجر. نعم. ثم قال رحمه الله، قال رحمه الله: ويكره السلام على شواب النساء، فإن ذلك يجلب جوابهن وسماع أصواتهن، وعساه يجلب الفتنة، وكم من صوت جر هوى وعشقا. ولا بأس بالسلام على العجائز والبارزات لعدم الفتنة بأصواتهن. أتم. ولأن البرزة تحتاج إلى السلام عليها ورد سلامها، وللحاجة تأثير بذلك لجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد ليحفظ الحلية فيقيم الشهادة، وكذلك الصائغ والمغازلي، وكل من تعامله النساء من أرباب التجائر والصنائع. ولا بأس بالسلام على الصبيان تعليما لهم للأدب، وتحبيبا لحسن الخلق، وتدريبا على حسن المعاشرة. ويستحب السلام عند الانصراف كما يستحب عند الدخول، والدخول أشد استحبابا. قال رحمه الله: ويكره السلام على شواب النساء. لما بين المصنف رحمه الله أن السلام يكون في كل حين، وأنه يسلم الماشي على القاعد، وأن المرء إذا حجز بينه وبين أخيه فاصل ثم عاد فيسلم، ربما ظن الظان أن السلام يكون على كل أحد من الكبار والصغار والرجال والنساء. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله مسعود أن من أمارات الساعة أن يكون السلام على المعرفة، أن يخص المرء المعرفة. من هنا قال العلماء: إفشاء السلام هو السنة، إفشاؤه أي شهرته وانتشاره وكثرته. لكنهم قالوا ونصوا عليه، أي نص عليه الفقهاء، أنه لا يعني إفشاء السلام أن يذهب المرء إلى السوق فيسلم على كل أحد. قالوا: فإن سلم على كل أحد فإن هذا فيه مفسدتان. الأولى أن هذا على خلاف العرف والعادة، وهو مستهجن عادة. يعني هبنك تذهب للسوق مثلا تشتري سلعة فتبتدئ، تدخل على المحل الأول السلام عليكم ثم تخرج السلام عليكم وتأتي اليمين واليسار. قالوا هذا ليس المقصود بإفشاء السلام، وكان كما يقول السفاريني يقول لو كان هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه لاشتهر، لكن ما نقل أنه يذهب إلى السوق ويسلم على كل أحد بعينه، فهذا قالوا مستهجن. ثانيا قالوا أن هذا يمنعه من قضاء حوائجه، فإذا يذهب يشتري ترسل ابنك يأتي لك بخبز يأتي بعد نصف ساعة، لماذا؟ يقول سلمت على كل من لقيت، فإنما أنت تبعثه بحاجة، فهذا يمنع المرء من قضاء حوائجه، هكذا قالوا. ولا يشكل على ذلك أن ابن عمر رضي الله عنه كان ينزل إلى السوق ليسلم على الناس أو أن غيره كان يفعل ذلك، قالوا لأنهم نزلوا لهذا الأمر قصدا، كان قصدهم هو ماذا؟ السلام، لم تكن لهم حاجة. أما من نزل لحاجته فإن السلام يكون تبعا، وإذا كان السلام تبعا فإنه لا يقدم على المقصود، لا يقدم على المقصود. ومن هنا إذا دخلت المسجد فإن قصدك المسجد لأجل السلام أو الصلاة؟ الصلاة. الصلاة. ولذا إذا دخلت المسجد لأجل الصلاة فالمقدم هو الصلاة ثم يكون السلام. ولذا في حديث المسيء في صلاته أنه صلى ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ثم رجع، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع ثم سلم. لذا قال العلماء رحمهم الله من دخل المسجد يشرع له أن يبتدئ بتحية المسجد قبل السلام، لأن حق الله مقدم على حق الخلق، فحق الله هو الصلاة لتحية المسجد فتبتدئ بها. هذا ما لم يلقك أحد من المصلين أو المسلمين قبل إرادتك للجلوس، فلو لقيك أحد وأنت داخل تسلم عليه، لكن لو أردت الجلوس فإنك في بداية الأمر تصلي ثم تذهب ماذا؟ وتسلم على من أردت أن تسلم عليه. قال رحمه الله ويكره السلام على شواب النساء. فإذا فهم المرء العموم يأتي الأمر للسلام على النساء، فقال يكره السلام على شواب النساء، فيفهم من منطوق هذا القول، أي منطوقه أن السلام على الشابة ما حكمه؟ قال مكروه. مفهومه أن السلام على غير الشابة على الأصل، يبقى على الأصل. ولذلك أم هانئ جاءت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويغتسل وفاطمة تستره بثوب، فقالت السلام عليكم، قال من هذه؟ قالوا أم هانئ، فقال مرحبا بأم هانئ، ثم قالت إن ابن عمك علي يعني يزعم أنه لما أجارت رجلا قال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، فسلمت عليه. فالمرأة الكبيرة تسلم. وفي الصحيح صحيح البخاري السهل بن سعد رضي الله عنه في الجمعة أن امرأة عجوزا كانت لها أربعاء يعني عندها بستان تأمر بالسلق نبت يعني يؤتى به ثم يطبخ، تطبخه لهم الجمعة وتضع معه شيء من شعير، ثم قال فنأتي بعد الصلاة نسلم عليها ونأكل عندها. فهذه المرأة كانت امرأة ماذا؟ كبيرة في السن، كانت عجوزا، كانت ماذا؟ عجوزا، فكانوا يسلمون عليها. إذن السلام على المرأة الكبيرة لا بأس به، والسلام على الشابة مستثنى من هذا الأصل. ما الدليل على استثنائه؟ الدليل هو سد الذريعة. ما هو الدليل؟ سد الذرائع. إذن لا يوجد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن السلام على الصغيرة وعلى الشابة، إنما هو نهي الذريعة. لذلك قال فإن ذلك يجلب جوابهن، السلام يجلب الجواب. ولذا قال العلماء إذا سلم على الشابة في المذهب أقوال، قيل يكره أن ترد، وقيل يحرم أن ترد. ولما كان السلام جالبا لصوتها الذي يخشى منه الفتنة كان السلام ممنوعا مكروها، فقال وسماع أصواتهن، هذا يجذب له سماع الصوت، والأذن قد تعشق قبل العين أحيانا، فهذا الصوت ربما أدى إلى دخول الهواء إلى قلبه، لذا قال وعساه يجلب الفتنة، فربما جلب له ماذا؟ الفتنة. قال وكم من صوت جر هوى وعشقا. ولذلك ينبغي إغلاق هذا الباب. طيب، النهي هنا لنص أو للذريعة؟ للذريعة. سأعطيكم قاعدة مشايخ، المنهي عنه سدا للذريعة على ضربين: إما أن يكون النهي عن ما نهي عنه سد للذريعة على ضربين، إما أن تكون الذريعة منصوصة، وإما أن تكون الذريعة مستنبطة. إما أن تكون منصوصة، وإما أن تكون ماذا؟ مستنبطة. فإذا كانت الذريعة منصوصة لا يجوز لنا أن نترك الحكم لانتفاء الذريعة، لأنها سيؤدي إلى خلاف النص. مثلا نهي عن الخلوة بالمرأة الأجنبية، صحيح؟ الخلوة بالأجنبية نهي عنه. طب نهي عنه لماذا؟ سد لذريعة ما وراء ذلك. طيب إذا الرجل خلى بامرأة وقال فتنة مأمونة، نقول لا، لأن هذا وإنه عنه لسد ذريعة ما وراءه، إلا أن النهي منصوص أو غير منصوص؟ منصوص، ولا يحصل أن تتركه للذريعة. لكن ما نهي عنه سد للذريعة المستنبطة ما في نهي، لكن العلماء نصوا عليه، فهذا كما يقول القرافي في الذخيرة، ونص على جماعة من العلماء مستعمل عند الفقهاء، أن ما نهي عنه سد للذريعة يجوز عند انتفاء الذريعة، يجوز عند انتفاء الذريعة. وذلك ابن عقيل استعمل هذا هنا، يعني جاء للمرأة الكبيرة قال هذه يجوز لانتفاء ماذا؟ الذريعة. عند الصانع وعند الشهادات ونحو ذلك الذريعة هنا منتفئة لوجود الحاجة فيجوز. قال إذا كانت برزة تعامل الرجال وهي عفيفة، أن تحتاج يعني تذهب للمستشفى وهذه شابة وليست امرأة كبيرة، لكن تحتاج هذه تعطيك أوراقك وتفعفتها وهي امرأة عفيفة فتسلم عليها، لأن هذا أيضا امرأة برزة تبرز للناس وهي عفيفة فتسلم، لكن من لم تكن عفيفة أو خشية من فتنة فإنك لا تسلم. من هنا ما نهي عنه سد للذريعة إذا أمنت الذريعة جاز. فأنت مثلا ربما تسلم على زوجة أخيك، تدخل إلى المنزل ويقال لك أن زوجة أخيك موجودة في الدار، تقول السلام عليك يا أم فلان كيف حالك، والفتنة في الغالب هنا ماذا؟ مأمونة. لو أجرينا العموم في النص وقلنا لا يسلم على الشابة، فهذا العموم يجري على امرأة أخيك وعلى امرأة عمك وعلى البرزة العفيفة، عرفتم؟ لكن العلة هنا سد للذريعة، فإذا انتفيت الذريعة جاز ماذا؟ جاز الأمر، بخلاف ما نص على تحريمه فإنه لا يجوز عند انتفاء ماذا؟ الذريعة، كتحريم النظر وتحريم الخلوة. ما يقول قال ينظر لأن الذريعة في حقه ماذا؟ منتفية، لا يقول هذا. ثم قال رحمه الله: ويكره السلام على الشواب، ذكرنا هذا، ولا بأس بالسلام على العجائز والبارزات، ذكرنا هذا مشايخ، ذكرنا لكم، ولعدم الفتنة بأصواتهن، لعدم الفتنة بأصواتهن. قالوا: لأن البرزة تحتاج إلى السلام عليها ورد سلامها. المرة اللي تعامل الرجال وهي عفيفة يحتاج إلى السلام عليها وإلى رد ماذا؟ السلام. وللحاجة، هذا قيد جميل، تأثير بذلك، وللحاجة ماذا؟ تأثير بذلك، لجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد ليحفظ الحلية فيقيم الشهادة. المشايخ، المحرمات إما أن تكون محرمة قصدا، وإما أن تكون محرمة وسيلة وذريعة. والقاعدة عند الفقهاء، ونص عليها ابن القيم رحمه الله، أن المحرم ذريعة تبيحه الحاجة، أن المحرم ذريعة تبيحه ماذا؟ الحاجة. والمحرم قصدا لا تبيحه ماذا؟ الحاجة. فهنا السلام على السلام تحريمه على الشواب تحريمه ذريعة، والنظر كذلك تحريمه ماذا؟ ذريعة. لكن النظر قلنا مشايخ فيه ماذا؟ فيه نص، فلا يقال بالرخصة فيه للحاجة غير المنصوصة. أما السلام فيوسع فيه لأن الحاجة لها مدخل. وهنا رخص العلماء في المذهب أن الشاهد إذا أراد أن يتحمل الشهادة ينظر ليحفظ الحلية. أو امرأة مثلا سرقت فأردت أن تشهد، يجب عليك أن تكون عارفا لحلية هذه المرأة ولصفتها. وكيف تعرف صفة المرأة إن لم تكن ناظرا إليها؟ عرفتم؟ ولذلك نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه الشاهد لا يقبل إلا أن يكون عارفا لحليتها ومعالما لصفتها. فلا يمكن أن يشهد امرؤ على امرأة بسرقة أو بفعل ولا يعرف حليتها. يقول مرأة تشبه هذه رأيتها ثم غضيت الطرف عنها والنظر، يقبل ولا يقبل مشايخ؟ لا يقبل، مثل هذا لا يقبل. قال رحمه الله: وكذلك الصائغ والمغازري. هذا ذكر صنائع أنهم ربما احتاجوا إلى النظر إلى المرأة. وفي الحقيقة هذه المسألة فيها خلاف، من أهل العلم من يقول الحاجة في النظر توسع، ومنهم من يرى أن الحاجة لا تؤثر لأن النهي هنا ماذا؟ منصوص كما أسلفنا. وتعلموا أن من أشد المذاهب في سد الذرائع أي مذهب؟ لا، مذهب المالكي، مذهب مالك رحمه الله أشد مذهب في سد الذرائع مذهب مالك. ولذلك المالكية رحمهم الله عندهم نقل عنهم عدم الرخصة في مثل هذا أيضا لسد للذريعة، سدا للذريعة. ثم قال رحمه الله: ويستحق، قال: وكل من تعامله النساء من أرباب التجائر. التجائر جمع تجارة، والصنائع. وإذن كل من تعامله المرأة تحتاج إلى السلام عليه وأن يرد عليها السلام ففي ذلك رخصة. ولا بأس بالسلام على الصبيان تعليما لهم للأدب. السلام على الصبيان، ابن عقيل رحمه الله قال: لا بأس. ولا بأس من ألفاظ الاستحباب أو الإباحة، لا، من ألفاظ الإباحة. وذلك في الإقناع قال: يجوز، يجوز السلام على الصبيان، فيكون من باب ماذا مشايخ؟ الإباحة. وقيل يستحب، وقيل يستحب السلام على الصبيان، وهذا حكي على الاتفاق. النووي رحمه الله حكى الاتفاق على ذلك باستحباب السلام على الصبيان، فإذا كان مستحبا فإنه يكون من العبادات المشروعة. وهذا هو الذي عليه جماهير العلم، وحكي الإجماع، وهو أيضا في المذهب أن السلام على الصبيان أيضا مستحب. فقيل مستحب وقيل جائز. ابن عقيل قال: ماذا لا بأس؟ يعني ماذا؟ يعني جائز. لماذا؟ قال: تعليما لهم للأدب، وتحبيبا لحسن الخلق، وتدريبا على حسن المعاشرة. وقد كان أنس رضي الله عنه يسلم على الصبيان، كان أنس يسلم على الصبيان ويقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فدل على أنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله: فصلا. قال رحمه الله: فصل. والمصافحة مستحبة بين الرجلين، ولا تجوز مصافحة النساء الشواب، لأن ذلك يثير الشهوة. ولا بأس بالمعانقة وتقبيل الرأس واليد لمن يكون من أهل الدين أو العلم أو كبر السن في الإسلام. ويستحب القيام للإمام العادل والوالدين وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب، ولا يستحب لغير هؤلاء. نعم. مصنف رحمه الله لما فرغ من أحكام السلام ذكر توابعه، فالمسائل الواردة الآن ليست من السلام، هذه من توابع ماذا؟ السلام. فالسلام يحصل بقولك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو بالسلام قولك: السلام عليكم. والرد يحصل بقولك: وعليكم السلام. المصافحة، المعانقة، القيام، هذه كلها من توابع ماذا؟ السلام، فليست سلاما. فلو قلت السلام عليكم ولم تصافح انتهى السلام. المصافحة هي أمر زائد، كما أنك في التعزية مثلا تقول: أحسن الله عزاءك، أعظم الله أجرك، ربما صافحت. المصافحة هي أمر ماذا؟ زائد. وفيها من المزايا أنها تشعر بالأمان والمودة، ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صافح أخذ بيد أحد المصافحة لا ينزع صلى الله عليه وسلم يده حتى يكون الآخر هو الذي ينزل. ولذا من سنة المصافحة أنك لا تنزع يدك حتى ينزع ماذا؟ الآخر. طيب، قال العلماء: إذا استمر الآخر ولم ينزع، يعني سلمت على رجل وصافحت الرجل والرجل صافحك وأنت تريد السنة وهو يريد ماذا؟ السنة، فأمسكتم بأيدي بعضكم، ماذا تصنع؟ قال الشيخ عن تقي الدين رحمه الله قال: ينزع البادئ. ينزع من؟ البادئ. فالذي بدأ هو الذي ماذا؟ ينزع. ولذلك مشايخ الناس تعلم أن المصافحة لا بأس بها وأنها تحط الخطايا كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يصافح أخاه إلا حطت خطاياهم قبل أن يبرح مكانهما. فالمصافحة فيها حظ حت وحط للخطايا وفيها ألفة، وأول من جاء بالمصافحة أهل اليمن كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، فإنهم أول من قدم بالمصافحة هم أهل اليمن، وهي سنة وهي فيها بيان المحبة والمودة. ولا بأس إذن إذا كان علمنا أنها ليست سلاما وأنها للمحبة والمودة فلا بأس أن تكون بيدين، من أهل العلم من يشدد، لكن لا بأس أن تصافح الرجل ثم حين تضع يدك الثانية تأكيدا للود والمحبة، لا بأس مثل هذه. ونقل عن بعض السلف أنهم فعلوا ذلك. فالمصافحة هي من تمام التحية وهي من آداب اللقاء وليست سلاما، والشريعة حثت عليها كما تقدم. ولا تجوز مصافحة النساء الشواب. لماذا لا تجوز مصافحة النساء الشواب؟ لأنه لا يجوز النظر إليهن، لا يجوز النظر إليهن، والقاعدة والضابط أن ما حرم النظر إليه من العورات حرم مسه، فالعورة يحرم النظر إليها، يحرم كذلك ماذا؟ مسها. فكل ما حرم النظر إليه حرم ماذا؟ مسه. فكون هذه الشابة لا يجوز أن تنظر إليها جاز، لا يجوز أن تنظر إليها لم يجوز أن تمس يدها. قالوا لا تجوز مصافحة النساء الشواب لأن ذلك يثير الشهوة، والقاعدة أن ما حرم النظر إليه من العورات حرم مسه. فيحرم النظر للعورة، إذن هل يجوز أن تمس العورة؟ لا، لأنه لما حرم النظر إليها حرم ماذا؟ مسه. طيب، لا تجوز مصافحة النساء الشواب، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيح صحيح البخاري ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. وفي البيعة لما بايع النساء أرادت امرأة قالت أن تمد يدها، قال صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، إن قولي لامرأة قولي لمائة امرأة. يعني المرأة الواحدة قوله لها صلى الله عليه وسلم كقول لمائة امرأة، فكلهم سواء ويكفي البلاغ ولا يصافح يعني إحدى النساء. فالسنة المستقرة بلا ريب أنه صلى الله عليه وسلم ما صافح النساء من غير محارمه ومن تحله، كما قالت عائشة إلا امرأة يملكها، يعني زوجة أو من ملك اليمين. طيب، في الصحيح الحديث أن الجارية كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم حيث شاءت. هذا الحديث حمله العلماء على على على التواضع، على التواضع، فليس المقصود ظاهر اللفظ أنها تأخذ بيده يعني تمسك بيده، إنما المقصود أنها تأخذ بيده كما يعني تدعو أن تقول خذ بأيدينا البر والتقوى، فهذا ليس المقصود الإمساك، إنما المقصود أن المرأة أنه من تواضعه صلى الله عليه وسلم ربما الجارية أخذت بيده يعني أي طريق شاءت ينقاد صلى الله عليه وسلم لها. وقد جاءت الرواية مبينة مفصلة لما طلبته المرأة في عقلها شيء قال انظري إلى ما تشاءي من سكك المدينة أكلمك فيها، فليس فيها أنها مسكت يده صلى الله عليه وسلم مسكا. مفهوم هذه العبارة لا تجوز مصافحة النساء الشواب أن مصافحة المرأة الكبيرة ماذا؟ جائزة. ولماذا؟ لأن قلنا المصنف نهى عن ذلك سدا ماذا؟ للذريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء ولم ينهى، ولذلك مصافحة المرأة الكبيرة فيها خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من كره ذلك كراهة ولم يره محرما، لأنه يكره، يكره قالوا النظر للمرأة القاعد من النساء، وكذا إذا كان النظر إليها مكروه فيكون السلام المصافحة لها ماذا؟ مكروها. وإذا كان النظر إليها محرما تكون مصافحة ماذا؟ محرمة. وإذا كان جائزا تكون مصافحة جائزة. ومن أهل العلم منع، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك ووعيد شديد في ذلك، وأن المرء لأن يضرب بمخيط من حديد برأسه من نار أيصل أن يمس يده ويد امرأة. لكن هذا الحديث يضعفه جملة من المحدثين وروا أنه ضعيف، وبناء عليه فإنهم رأوا أن النهي عن مصافحة المرأة الكبيرة من باب سد ماذا؟ الذرائع. فقالوا بأنه ليس كحكم مصافحة ماذا؟ الشواب. ومن صحح الحديث فإنه أخذ بالتحريم. ولما نقول المرأة الكبيرة ليس على التحريم لكنه يبقى على ماذا؟ على الكراهة، يبقى على الكراهة. قال رحمه الله: ولا بأس بالمعانقة. المعانقة لا بأس بها، أي أنها جائزة، أنها جائزة. والمعانقة جاءت في السنة من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء في الحديث أنه قيل: يا رسول الله، الرجل يلقى أخاه ينحني له؟ قال: لا. قال: يلتزم يعانقه؟ قال: لا. يصافحه؟ قال: نعم. والمعانقة الأخذ بالعنق يعني المعلوم. وجاء في الحديث أن جابر رضي الله عنه في الصحيح لما سمع عن رجل عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمه عبد الله بن أنيس، سار إليه مسيرة شهر، قال: ثم أتيت فإذا هو عبد الله بن أنيس، قال: فاعتنقني. يعني حصل بينهم ماذا؟ العنق. من هنا قال الفقهاء بأن المعانقة تكون للقادم من سفر، فهي مستحبة للقادم من سفر، وهذه السنة لمن قادم من سفر العناق والمعانقة. ولكن لمن كان في الحضر الأصل هو عدم استحبابها، لكن المصنف هنا قال ماذا؟ لا بأس، فلم يكرهها ولم يستحبها. وألحق بعض العلماء بالسفر، ألحقوا بذلك الغيبة الطويلة، اليوم ربما يكون المرء في المدينة وله صديق في ذات المدينة يغيب عنه أكثر من غياب المسافر لسنة أو ستة أشهر، فإذا لقيه قام معانقته، فلا بأس بذلك. قال: ولا بأس المعانقة وبتقبيل الرأس واليد لمن يكون من أهل الدين أو العلم أو كبر السن في الإسلام. تقبيل اليد كرهه مالك رحمه الله، وقال: هو السجدة الصغرى، سجدة، إذا قبل امرؤ يد غيره فكانه سجد، سجدة صغرى. وألف بعض العلماء كتبا في تقبيل اليد، ورخص في ذلك الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من العلماء. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: رأيت ما لا أحصي من قرشيين أو من غيرهم يقبلون يده ورأسه، أي الإمام أحمد رحمه الله. فتقبيل يد لا بأس به كما قال ابن عقيل، لكن لاحظ ابن عقيل نص قال: لمن يكون من أهل الدين والعلم أو كبر السن في الإسلام، لأن من إجلال الله، إن من إجلال الله إجلال ذي شيبة المسلم، فهذا من إجلاله. مفهومه أن من قبلت يده لدنيا فإن هذا ينهى عنه العلماء، هذا ينهى عنه العلماء، إنما يكون التقبيل لوالد أو لكبر سن أو لدين لا يكون لأجل دنيا، فإن كان لأجل دنيا فإنهم ينهون عنه، ينهون عنه. قال رحمه الله: واستحب القيام الإمام العادل والوالدين وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب، ولا يستحب لغير هؤلاء. القيام من المسائل التي اختلفت فيها الأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعندنا أحاديث تنهى: من أحب أن يتمثله الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، صحيح مسلم حديث معاوية رضي الله عنه، أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وعندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لفاطمة لما دخلت عليه، ولما جاء سعد ليحكم في بني قريظة قال: قوموا إلى سيدكم فأنزل، وفي لفظ فأنزلوه. وعندنا كذلك في الحديث في الصلاة لما قام النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين ونسي التشهد، أشار إليهم لما صلى جالسا، عفوا، أمرهم أن يصلوا مراه جلوسا، قال: كدتم أن تفعلوا فعل عاجم على ملوكها، يعني تقوم على ملوكها. لذلك القيام العلماء يقولون قيام على الرجل، وقيام إلى الرجل، وقيام للرجل. فالقيام يتكلم عنه هنا ابن عقيل رحمه الله ما هو؟ قال: يستحب القيام للإمام، للرجل يعني له، فلم يتكلم عن القيام عليه والقيام ماذا؟ إليه. أما القيام عليه من هذا فيه الوعيد، وهو كقيام الأعاجم على ملوكها، أن يبقى الرجل جالسا ويقوم الناس عليه، يدخل المجلس فيبقى جالسا ويأتي الناس قياما يسلمون عليه، فهذا فيه الوعيد وأيضا منهي عنه، وفعل عاجم على ملوكها. ومن سره سره، يعني يحب ذلك، هذا فيه وعيد. ولما قام ابن عامر لمعاوية رضي الله عنه ولم يقم عبد الله بن الزبير، قال معاوية لابن عامر لا تفعل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فالسنة عدم القيام على الجالس إلا إن كان ثمة حاجة، رجل مريض دخل المجلس وجلس، كيف يسلم عليه ويصافح؟ لا بأس أن يؤتى إليه ويسلم عليه وهم قيام، لأن هذا لعلة. أو كان أميرا ويخشى عليه من العدو ومن من دخل عليه فيقام على رأسه حماية له، كما قام الصحابة رضي الله عنهم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. إذن القيام على المرء الأصل فيها أنه ماذا؟ محرم ممنوع. القيام إليه لا بأس به، قال صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. ولما تاب الله على كعب قال فأتيت فقام إلي طلحة، والله لا أنساها لطلحة، لا أنساها لطلحة. فالقيام إليه لا بأس به. كيف القيام إليه؟ يعني يكون هذا الرجل، أنت في بيتك مثلا يقال لك فلان قادم فتقوم إليه وتستقبله، هذا قيام لا بأس به، فهو قيام إلى الرجل. طيب القيام للرجل هذا هو الذي قال لا بأس، يستحب القيام الإمام العادل، فأفادنا أنه مستحب لأناس، أما غيرهم فإنه يكون على الأصل من كراهته وعدم استحبابه. وابن تيمية رحمه الله فصل في ذلك فقال القيام على المرء ممنوع والقيام إليه لا بأس به، والقيام له هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون ممنوعا ولا يكون مأمورا به، فهو خلاف السنة. قال أنس رضي الله عنه كما عند الترمذي وعند غيره لم يكن أحد أحب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يقومون يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد يقوم للنبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فالأصل هو عدم القيام للداخل إلا إذا كان في عدم القيام مفسدة، كان يكون في ذلك يظن أنك استخفيت به لا يعلم السنة، أو اعتاد الناس على القيام تقديرا واحتراما، فهنا الأصل تعليم الناس السنة، ولكن القيام لهم إذا خشيت المفسدة يكون مستحبا. ونص على ذلك بعض العلماء، قالوا الأصل أنه متى ما وجدت المفسدة في عدم القيام كان القيام ماذا؟ مشروعا، والله أعلم. لكن ابن عقيل خصه بالوالدين وأهل الدين والورع، أما غير هؤلاء فإنه ماذا؟ لا يستحب لهم، فإنهم يخصونه بأهل الدين. ثم قال رحمه الله أحسن الله إليكم، ثم قال رحمه الله فصل: وينبغي للإنسان أن لا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه، ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون، ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه يجب حفظه عليه، لأن تلفته يعطي التلفت والتفزع. نعم، قال رحمه الله وينبغي الإنسان أن لا يدخل في سر قوم، لا ينبغي، قال وينبغي الإنسان لم يصرح بالحكم، وهذا على خلاف عادته، فالعادة أنه يصرح بالحكم، يجوز يستحب يكره. وهنا نسب العلماء الذين يتكلموا عن هذه المسألة لابن عقيل أنه يقول بكراهية ذلك، وهذا القول قول في المذهب أن الاستماع لحديث قوم بغير إذن أنه مكروه. وفي الحديث أن من استمع إلى حديث قوم بغير إذن منهم صب في أذنه الآنك وهو الرصاص المذاب، وهذا في صحيح البخاري، وظاهر الحديث كما يقول السفارين التحريم، لكن المعتمد فقها عندهم في الكراهة، لكن ظاهر الحديث هو الحرمة والتحريم. وينبغي الإنسان أن لا يدخل في سر قوم إلا بإذنهم، إلا بإذنهم، فإن أذن لك فلا بأس، وإن لم يؤذن لك فإنه لا ليس لك أن تدخل في حديثهم. فإن علمت أنهم كارهون، لأن جاء في الحديث أن يستمع لحديث قوم لهم له كارهون، فإن علمت أنهم قد رضوا، وكيف تعلم الرضا؟ ليس لك أن تدخل بحديثهم وهم كارهون. إذن كارهون يحرم، مفهومه إن أذنوا مفهومه أنهم إن لم يكونوا كارهين يكونوا ماذا؟ مباحا. وكيف نعلم أنهم ليسوا بكارهين؟ يأذنون بالإذن اللفظي أو ها مشايخ الإذن العرفي. القاعدة أن الإذن العرفي كالإذن ماذا؟ اللفظي. الإذن اللفظي، الإذن اللفظي يعني يقول تعال يا فلان استمع إلينا. الإذن العرفي تعلم أنهم ماذا؟ أنهم لا يكرهون ذلك منك ولا يكرهون الاستماع، فبرفعهم لصوتهم أو العادة والعرف أن الأب إذا أراد أن يحدث مثلا زوجته بأمر خاص لا يكون بين الأبناء، فيدخل ابن والأب يحدث الأم الزوجة وهم يتحدثان، يأتي قريبا منهم يستمع، لأن العادة والعرف أنهم ماذا؟ يأذنون له. فإذا لم يظهر لك إذن لا في اللفظ ولا في العرف، الأصل ماذا؟ تحريم الاستماع، وقيل يكره. وبالمناسبة يعني هذا أحد الثمانية الذين قيل فيهم أنهم يستحقون الصفع، يعني نظم في نظم ثمانية يستحقون الصفع، ومنهم المستمع لحديث قوم بغير إذن. فمن استمع حديث قوم بغير إذن يستحق أن يصفع كما يذكر العلماء. وقالوا من ذلك أيضا من يستحق الصفع الآمر في غير مجلسه، الآمر في غير مجلسه، يعني الشيخ الكريم المودي سميه، نحن سنسمي مثال غير جيد، يأتي ضيفا إلى بيت أحد الناس، ثم إذا جلس في المنزل يقول هاتوا القهوة لفلان، أعطوا فلان ماء، قربوا لفلان المركب. هذا لا يعنيك إذا كنت ضيفا، فالأدب أنك لا تتأخر، إلا كما قلنا إذا علمت بإذن الإذن اللفظي أو الإذن ماذا؟ العرفي. كان يكون هذا المنزل مثلا منزل لأخيك أو لصديقك، فإكرام الضيف فيه إكرام لضيف في بيتك، لكن الأصل للمرء إذا قالوا من يفعل ذلك ويأمر في غير بيتي من يستحق ماذا؟ الصفا. ومثل من استمع حديث قوم وهم له كارهون، نعوذ بالله من الصفا أيها الإخوة. المرء يكون عاقلا مؤدبا محتاطا لنفسه. ولذلك أيها الإخوة الموردي يقول رحمه الله العاقل قبل أن يتكلم بكلمة ينبغي له أن ينظر في ذلك، فينظر هل هذه الكلمة فيها مصلحة أو لا مصلحة منها، هذا أول أمر. ثم إذا نظر أن له فيها مصلحة ينظر هل هذه الكلمة التي فيها مصلحة له فيها نية أو ليس له فيها نية، يعني هل له نية صالحة بهذه الكلمة أو ليس له نية صالحة بهذه الكلمة. فإن كانت له نية صالحة ينظر هل هذه الكلمة يوجد كلمة أنفع منها أو لا توجد، فإن وجد كلمة أنفع منها ترك هذه الكلمة، فإن وجد أنها أنفع ينظر بعد ذلك هل مصلحة الكلام أنفع أو مصلحة ماذا؟ السكوت. لو عملنا بهذا يا إخوة لعد كلامنا، لكن نحن نتكلم فيما يعنينا وما لا يعنينا. وكما قال ابن عباس رضي الله عنه من تكلم فيما يعنيه، من تكلم فيما لا يعنيه حرم ما يعنيه، من تكلم فيما لا يعنيه حرم ماذا؟ ما يعنيه. فالمرء لا يستمع لحديث قوم بغير إذن ولا لم يدخلوه فيه، ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون. ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه، يجب حفظه. جاء في الحديث في بعض السنن أن المرء الرجل يتكلم بالكلمة ثم التفت فهي أمانة. كما قلنا الاستماع يجوز بدلالة اللفظ، الإذن اللفظي أو الإذن العرفي، فعدم الاستماع وعدم النشر للسر يكون بالاستداع اللفظي والاستداع ماذا؟ العرفي. الاستداع اللفظي يقول لك هذه أمانة، والاستداع العرفي كيف؟ يلتفت، فإذا التفت علمت أنها ماذا؟ أمانة. قال رحمه الله: وان تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه يجب حفظه عليه، لأن تلفته يعطي التلفت والتفزع. وهذا أمر معلوم، ما يحتاج مشايخ أحد يخبرك بهذا، ولذلك يجب حفظ السر، وهذا من الأمانات الواجبة. وإذا المرء أعطاك سرا وعاهدك على حفظه يجب عليك أن تحفظه. وابن عقيل رحمه الله له كلمة جميلة يقول: من وجد قسوة في قلبه فليراجع نفسه، فإنه ربما نقض عهدا، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فإن المرء ربما يكون نقض عهدا فقسى قلبه. فالمرء أيها الإخوة إذا استودع سرا يجب أن يحفظ. والأدباء لما عندما يحذرون من نشر السر ومن إخراجه، هذا كلام حقيقة يخالف الواقع. فالمرء لا يستغني عن صديق أو عن أخ يستشيره أن يذكر له سره، فواجب حفظ الأسرار، وأن يكون المرء مستودع الأسرار، صخرة للأسرار. ما يكون المرء أيها الإخوة كالقربة المخروقة، كل سر يأتي إليه يخرج منه، هذا ليس من الأخلاق ولا الأدب والمروءات ولا الديانة. ولذا أنس رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة كما في الصحيح، قالت له أمه: ما هي؟ قال: سر. قالت: لا تخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. قال: يا ثابت، وثابت البناني من أخص تلاميذ أنس، وكان المناسب يقبل يد أنس وقد راعي التقبيل، كان يقول: يا ثابت، لو كنت مخبرا أحدا لا أخبرتك أنت بسر النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي حفظ السر أيها الإخوة. فالمرء لا بد له من شكوى إلى ذي مروءة يسليك أو يواسيك أو يتوجعه، لا بد. ثم قال رحمه الله: فصل. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فصل. ويكره الخيلاء والزهو في المشي، وإنما يمشي قصدا، فإن الخلياء مشة يبغضها الله تعالى إلا بين الصفين. قال رحمه الله: فصل. ويكره الخيلاء والزهو في المشي. الخيلاء الكبر، والزهو هو الفخر، فيكره أن يتفاخر المرء وأن يكون مزهوا في مشيته. والعلماء عدوا أنواع المشي إلى 10 أنواع، وقالوا: خير المشي مشة النبي صلى الله عليه وسلم، التكفر، كأنما يعني ينحط من صبب عليه الصلاة والسلام. والتكفر هو التمايل إلى الأمام، فليست مشية فيها ميتة، فإن المرء إذا مشى في مشية فيها شيء من الميتة ربما كانت ضعفا أو كانت زهوا، وإذا مشى مشية سريعة عجلة جدا فهذه ربما كانت خفة في العقل وطيش. فلا يمشي مشية الضعاف ولا مشية الخفاف، إنما يكون على الوسط القصد، وهذه واقصد في مشيك. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فمشية المرء ينبغي له أن يجتري فيها الكبر والزهو. وابن عقيل قال: يكره. والأصحاب الحنابلة رحمهم الله أشاروا إلى اختياره بالكراهة، وقال ابن مفلح: وظاهر الأمر التحريم، فإنه لن يدخل الجنة رجل في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر أمر خفي في القلوب، لكن علامته تظهر في الظاهر، في الكبر بالمشي، الزهو باللباس. ولذلك جاء النهي عن الإسبال مثلا في الثياب لفخرا وخيلاء، جاء النهي عن الكبر بالمشي والزهو والخيلاء. وفي الحديث الصحيح: بينما رجل يمشي وأعجبته يعني أعجبه معطفه وبرديه، إذ خسف الله به الأرض ويتجلجل بها إلى يوم القيامة. ولذلك العلماء قالوا: لا يختص الكبر بالثوب بإسباله، بل حتى نصوا على إسبال العمامة والكم، كره الفقهاء ذلك، فإن بعض التصرفات التي تكون دلالة على الكبر فإنها محرمة. من هنا قال التحريم، نصر مع التحريم، وإن كان كلام ابن عقيل رحمه الله على الكراهة، لكن الأصل في الكبر والتحريم. وابن القيم يقول، قال ابن تيمية رحمه الله وبإجماع العلماء، قالوا أن واجبات القلوب أعظم من واجبات الجوارح، مستحبات القلوب أعمال القلوب يعني أعظم من مستحبات أعمال الجوارح، ومنكرات ومحرمات القلوب أعمال القلوب أعظم محرمات الجوارح. فالكبر من أعظم الأمور تحريما، إذا ظهر في المشية فتكون محرمة، والسنة أن يمشي مشية النبي صلى الله عليه وسلم، وتراجع في كتب الأدب، وتراجع أيضا في كلام ابن القيم رحمه الله في الهدي، ابن القيم في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، العلماء إذا اختصروه يقولون الهدي ما يقولون الزاد، حتى ما يشتبه بكتاب زاد المستقنع، فإذا قالوا الزاد هو زاد المستقنع، وإذا أرادوا زاد المعاد يقولون ماذا؟ الهدي النبوي الكتاب ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: إنما يمشي قصدا فإن الخيلاء مش مشية يبغضها الله تعالى إلا بين الصفين. جاء في الحديث في بعض السنن أن الله تعالى يكره الخيلاء إلا في القتال والصدقة، فالصدقة المقصود بالخيلاء في الصدقة هو إظهارها للاقتداء، والخيلاء بين الصفين وفي القتال فيه إرهاب للعدو. ولذلك قال جاء في الأثر في مشي أبي دجانة بين الصفين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع. فإذا كان الموضع موضع جهاد في سبيل الله وقتال فإنه يكون مرخصا فيه، والله أعلم. تعرفون قصة أبي دجانة في غزوة أحد لما أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم بحقه أن يقاتل فيه، فقاتل فيه رضي الله عنه وأرضاه، وكان آخذا له بحقه، ووقف بين الصفين يتبختر في أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. ثم قال رحمه الله: فصل. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فصل. ومن مكارم الأخلاق التغافل عن ظهور مساوئ الناس وما يبدو في غفلاتهم من كشف عورة أو خروج ريح لها صوت أو ريح، ومن سمع ذلك فأظهر الطرش أو النوم أو الغفلة ليزيل خجل الفاعل، كان ذلك من مكارم الأخلاق. هم يقولون طرش يعني بالفتح يفتحونها. قال رحمه الله: مكارم الأخلاق التغافل. هذا الخلق، هذا الفصل في التغافل عن مساوئ الناس، ومساوئ الناس على ضربين: إما مساوئ ترد منهم يعني عليك، وإما مساوئ تقع عليها عينيك، يعني تقع عيناك على مساوئ لهم، فهنا يكون ينبغي لك الغض عنها وعدم الالتفات إليها. أما ما يرد منهم فالأصل تتغافل، لا تغافل كما يقول العلماء 9 أعشار العقل، التغافل 9 أعشار العقل، ويقول الماوردي: فتغافل عن أمور كثيرة فليس يفوز بالحمد إلا من قد غفل، ليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس الجبل، لا تخلو من ضد فتغافل. وقال رجل لعمر بن العاص رضي الله عنه: لئن قلت لي كلمة لو أسمعنك 10، فقال عمرو: لئن قلت لي 10 لا تسمع مني كلمة، إذا أتيت ب10 ما تسمع مني كلمة. تغافل، يتغافل المرء، وليس الغبي السيد في قومه ولكن سيد قومه المتغابي. فالمرء يتغافل ويتغابى عن أخطاء الناس، عن زلاتهم، فإنها لا تدركك. وأذكر يذكر عن رجل وجيه في قريتنا، وكان في السوق، ويذكر لنا جد رحمه الله يقول: هذا الرجل كان تاجرا وجيها في السوق، فأراد رجل أن يستنقصه، فمر به وفي السوق جالس، فأذاه بكلمة، سبه يعني بسبة، فالرجل عنده الوجهاء والناس والتجار، وكان حليما سيدا لا سودد إلا بالحلم والتغافل، فالرجل قال لجلسائه: انظروا إلى لحيتي هل ترون فيها أثر من هذه الكلمة؟ هل فيها؟ قالوا: لا. قال: في وجهي في شيء هنا؟ بقي شيء؟ قالوا: لا. قال: إذن يمر ولا يضر، يعني هذا ما عليكم منه. فالإنسان العاقل والإخوة لا يلتفت لكل كلمة، والعرب تقول: ما كل من أذن لك تقيم له، يعني كل إنسان يؤذن تقيم الصلاة؟ لا، ما كل إنسان يعطيك كلمة أن ترد عليه. والتغافل عن مساوئ الناس، ربما تجلس في مجلس فترى رجلا يكون مثلا، يحصل هذا والإخوة، كلنا يحصل لنا ذلك، هذا الإنسان مثلا جاء إلى الدرس ويكون مثلا هذا الرجل قد انقطع ثوبه في المسجد، قد فهو تجده مستحٍ أن يراه أحد، فبعض الناس يحدق النظر فيه، هذا من سوء الأدب ولا من حسن الأدب أيها الإخوة؟ من سوء الأدب. أو ترى الرجل مثلا يضع يده مثلا في أنفه فلا تحرجه وتنظر إليه، تصد عنه. وهكذا حنقول أيها الإخوة، حتى لو رأيت من تلاميذك أو من طلابك أو من جلسائك شيئا لا تحبه لا تنبه إلى هذا الأمر وأن تنظر إليه، نبه إليه وتنظر إلى جهة أخرى حتى لا تحرج من تنظر إليه. وهذا شأن الكمل من كمل عقلهم وأدبهم وأخلاقهم، فيغض عن مساوي الناس ولا ينظر إلى غفلاتهم. ولأن تتبع أيها الإخوة عورات الناس والنظر إلى عوراتهم يجلب لك فضول الكلام والغيبة، ربما جلب لك الغيبة. يقال أن سعيد بن المسيب رحمه الله كان في مجلسه ودخل عليه رجل فنظر إلى الفراش، والفراش لم يكن مستويا يعني مو معتدل، فقال كأن هذا الفراش أعلاه ليس كأسفله يعني مختلف. فقال له سعيد المسيب رحمه الله: يا ابن أخي، إن فضول النظر يجلب فضول الكلام، إن فضول النظر يجلب ماذا؟ فضول الكلام. يعني أنت لو لم تكن عندك فضول في النظر لم يأتك هذا الكلام الذي لا داعي له. ولذا أيها الإخوة الإنسان يغض، قال: من خروج ريح لها صوت أو ريح، وقد جاء النهي عن الضحك على الضرطة، يضحك أحدكم مما يفعل، فهذا لا ينبغي أيها الإخوة، هذا ليس من الأدب. ومن سمع ذلك فأظهر الطرش أو النوم أو الغفلة ليزيل خجل الفاعل، كان ذلك من مكارم الأخلاق. يعني إذا سمعت شيئا غير يليق أظهر لجليسك أنك كنت نائما، ما الذي يضرك في ذلك؟ بعض الناس إذا سمع سوءة أو نظر إلى سوءة يعني يستيقظ مباشرة، يعني يبادر للإحراج. هذا موافق للأدب ولا مخالف يا مشايخ؟ مخالف. هذا مخالف للأدب. الأدب ألا تظهر شيئا من ذلك، ألا تظهر شيئا من ذلك. ويروى أن حاتم الأصم إنما لقي بذلك لأن امرأة دخلت عليه تسأله فأحدثت، ثم لما سألت لم يجبها وقال: لم أسمع، أرفع صوتي، فرفعت الصوت طلب منها أن ترفع أعلى، كل ذلك ليطمئنها أنه لم يسمع ما حصل منها، فلقب بحاتم ماذا؟ الأصم. هذا أيها الإخوة هو الأدب. الأدب أن المرء لا ينظر لبعض الناس إذا دخل إلى دار امرئ المنبغي له أن يثني عليه وأن يشكر له هذا الصنيع، إن لم يكن منه هذا الخير فلا أقل من أن يسكت، لا ينظر للعورات. وأحيانا يتكلم بطريقة كأنه ناصح، يعني أنت تسكن في دار جديدة فيزورك ويقول: اليوم ذهبت الأمانة من أهل الصنائع، انظر الذي صنع لك الباب لم يحسنه، والذي صنع لك السقف لم يحسنه، وهذا الذي عمل لك البوية لم يحسنها، فأصبح بيتك عورات. العاقل أيها الإخوة إذا نظر إلى عورة لينبغي أن يوثر عدم النظر ماذا؟ إليها. وهذا خير من الاستماع ثم الكظم إذا كانت عليك، أو أن تنظر ثم تسكت، فخير لك أن لا ترى. والقاعدة أن الدفع أيسر من الرفع، الدفع ماذا مشايخ؟ أيسر من الرفع. هذه قاعدة فقهية وقاعدة أيضا في حياتك، فأن تدفع الأمر قبل وروده أيسر ماذا مشايخ؟ من رفعه إذا وقع. ولذا يقولون: درهم وقاية خير من ولا العكس يا مدى من قنطار علاج. قال رحمه الله بعد ذلك: نختم المشايخ في الساعة السادسة، نقف إن شاء الله، نقف عند هذا القدر، وبعد المغرب مشيئة الله عز وجل نتم. نحن نريد أن نصل إن شاء الله إلى الصفحة 50، وغدا إن شاء الله نأخذ 10 صفحات وننتهي. أشكر لكم مشايخ الاستماع والإنصات والحضور، وإن كان يتسمح في بعض الأمور في بعض الدروس، في درس الأدب لا يسمح، يعني في درس الأدب مشايخ ما يسمح. نحن اليوم في درس الأدب علما وعملا وقولا، وإن الرجل إذا تأدب بأداب العلم حري أن يوفق. يقال إن أبا سلمة كان من خير تلاميذ ابن عباس ومن أفقههم، لكنه كان كثير المراجعة لابن عباس فلم يبارك له، والربيع كان يستحي أن يشرب الماء والشافعي ينظر إليه هيبة للشافعي رحمه الله. فدعونا اليوم يعني نتعلم الأدب ونعتد عليه علما وعملا وسلوكا، وإنما العلم بالتعلم. جزاكم الله خير، وأنتم أهل الأدب وأهل الفضل المشايخ، وفقكم الله جميعا. نستأذنكم إلى صلاة المغرب، وبعد المغرب نكمل مشاءة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نحن الأسئلة بعد العشاء إن شاء الله مشاءة الله.